فمن فعل شيئا من المفطر يظن أنه لا يفطر فصومه صحيح ولا شيء عليه. لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح وليس عليه قضاء. ومن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وتبين أنه طالع فلا قضاء عليه. ومن أكل يظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم بذلك لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفل الله ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغه. لكن متى علم أنه في نهار وجب عليه أن يمسك حتى إذا كانت اللقمة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، فإن استمر بعد علمه بطل صومه. ومن أتى شيئا من المفطرات ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن متى ذكر أو ذكره أحد وجب عليه أن يمسك حتى لو كانت اللقمة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، فإن بلعها بعد أن ذكر بطل صومه. ومن رأى منكم صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس لما نسي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني. ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير قصد فصومه صحيح ولا قضاء عليه، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق، أو اجتذب الماء أو البنزين باللي فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج من المرأة الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها. فإن غابت الشمس وخرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح ولا قضاء عليه. ونبهوا أيها الإخوة، نبهوا النساء على هذه المسألة، لأن بعض النساء يظن أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها يفسد وعليها القضاء، ولكن هذا ليس بصحيح. ويجوز للصائم أن يكتحل بأي كحل شاء، وأن يقطر دواء في عينه أو أذنه، ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه وأن يتطيب بالبخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور كما سبق، لأن له أجزاء تصل إلى الجوف. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الصوم، مثل التبرد بالماء في أيام الحر وبل الثوب ونحوه. فقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

ولا أن ينقص سيئة واحدة من سيئاته، وأنتم قد من الله عليكم بإدراك هذا الشهر الفاضل، فاغتنموه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله، اغتنموه بحسن النية والإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس يفرطون في هذا الشهر، يقضون لياليه بالسهر في أمور فارغة ليس لهم فيها فائدة، بل ربما يكون عليهم فيها مضرة، يتسكعون في الأسواق ينتظرون وقت السحور، حتى إذا جاء وقت السحور جاءوا فأكلوا وربما ناموا عن صلاة الفجر. أما في النهار فأكثر نهارهم نوم لا يستفيدون منه، وهذا والله هو الحرمان. إن هذا الزمن، بل إن هذا الموسم العظيم لغنيمة يغتنمها الإنسان ليتقرب إلى الله عز وجل. وإن الموفق يمكنه أن يجعل من العادات عبادات، وإن الغافل يجعل العبادات عادات. الموفق يمكنه أن يجعل من العادات عبادات. وإنني أضرب لكم مثلا تسيرون على منواله، فهذا السحور الذي يأكله الإنسان في آخر الليل أكثر الناس يأكلونه تشهيا ولا يدركون ما فيه من الأجر، ولكنهم لو تأملوا لوجدوا فيه خيرا كثيرا. ففي هذا السحور من الخيرات أولا أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ثانيا أنه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر ويؤخر السحور. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثالثا أنه فصل ما بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يتسحرون في منتصف الليل لأن نهارهم يدخل في منتصف الليل، أما المسلمون فإنهم يتسحرون في آخر الليل لأن صيامهم يبتدئ من دخول النهار، فهو أوفق لرضا الله عز وجل وأشد مطابقة للواقع، لأن الصوم إنما يكون في النهار فقط، ولا يكون النهار إلا بعد طلوع الفجر.

خامسا أن فيه استعانة على الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، وما كان معينا على الطاعة فهو طاعة. فهذه خمسة أمور في السحور أكثر الناس يغفل عنها ولا يرفع بها رأسا ولا يشعر بها، وإنما يأكل السحور تشهيا فقط. لذلك أرجو منكم وأوصيكم ونفسي بأن نكون على يقظة وذكر، وأن نستمتع بما أنعم الله به علينا، وأن نقصد به هذه الخيرات الكثيرة فيما فيه الخيرات. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فما أكثر الخطوات، وما أكثر رفع الدرجات، وما أكثر حط الخطايا. ولكن ينبغي لنا أن نستحضر ذلك عند خروجنا من بيوتنا إلى المساجد حتى نحتسب الأجر على الله عز وجل. إن الخيرات كثيرة في هذا الشهر وفي غيره، فاغتنموها. بارك الله فيكم، لا تضيعوا أوقاتكم وأعماركم سبهللا، فإن النيات توصل الإنسان إلى أعلى الدرجات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم هيئ لولاة أمورهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أيها المسلمون، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأن دواء المعاصي التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، يسر إخوانكم